بهم أحياء وأمواتا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واكتبنا مع الذين تضلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أولادنا وشبابنا وفتياتنا، واجعلهم عدة لأهليهم ومجتمعاتهم وأوطانهم. اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال. اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم واحفظ رجال أمننا وجنودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده لتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ومقدساتنا وعلماءنا ورجال أمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.